الخيار كان منشغل ببعض الاعمال. وش ما عندنا؟ ما عندنا منشغل. وين اقرا علينا اقرا علينا. وفي جواز ترك المضيفه لكن مع الضيف. اصبر، ما هو فيه جواز، اعطنا حديث. لان في روايه تمامه عن انس في حديث الباب ان الخياط قدم لهم الطعام ثم اقبل على عمله. ايه اقبل على من ترك. بس من رواه هذه؟ على كل حال خلى الروايه صحيحه، ففيه دليل على انه يجوز لصاحب البيت ان يقدم الضيافه الى ضيفه ثم ينصرف، ليس فيه انه يسبقهم في الطعام. اما فهمت؟ ها؟ الضيف يسبق ما فهمت؟ ها؟ والله ما سكت ولا دري انا. نعم يا عبد الله. شيخ انا اريد ان اعلق على سؤال الاخ الذي كان يقول مثلا كيف يعني اللحوم الذي ياتينا من الخارج ونحن ناكله. بالنسبه لهؤلاء اليهود والنصارى مثلا، هم يحترمون المسلمين في كثير من المعاملات وخاصه معاملات الذبح والاطعمه. فمثلا إذا ذهبت إلى الدول الأوروبية مثلا، أنت في أي مطعم دخلت اللحم الخنزير ولحم الغنم لا يجعلونه في مكان واحد. مثلا أنا في يوم من الأيام في روما، أنا جيت وأخذت طبقات كثيرة وأخذت طبقات وأنا وضعت في طاولة وأكل، وكان من ضمن الطبقات التي أخذت لحم الخنزير، فجرى واحد بنجري وأخذ الطبقة هذه. قلت له ليش قال لي هذا اللحم الخنزير؟ وكثير من المطاعم الموجوده هناك مثلا لا يكتبون اللحوم الموجوده عندهم ويفرقونه. واذا راوك، لان المسلم عنده مظهر ظاهري، اذا راوك ويعرف بانك مسلم حتى الكاس الذي تشرب منه لا يكون من ضمن الكؤوس الذي يشربون منه الخمر، ياخذونه من مكان اخر. لذلك يعني نرى حتى البرازيليين الزبائنهم يعني الذين يصدرونهم إلى الخارج يعني يكونوا بكيفية الإسلامية، وفي طائرة رحلات دولية دائما الأطعمة لا يؤتوك ولا لهم خنزير ولا أي لهم، يكون يعني لتبع الشرعية الذي ممكن نعرفه يعني هذا. أي نعم، وعلى كل حال كما قلنا أولا، حتى ما دام قد صدر إلينا من أهل الكتاب فلا نسأل، الأصل الحل. نعم نعم. حديث عائشة رواه الترمذي، إذا أكل أحدكم فليقل بسم الله. نعم. إذا أكل أحد. إي صح. على الجماعة. إي نعم، هو إحنا قلنا حتى حديث أنس اللي معنا في البخاري قال كلوا اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قلنا ظاهره أن كل واحد يسمي، هذا ظاهر الحديث. إي نعم. نعم. باب من أكل حتى شبع. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لابن سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. الله أكبر. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز